يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من شعب الإيمان العظيمة التي بحاجة نحن جميعا أحبتي في الله إلى استذكارها وإحيائها في قلوبنا ونشرها في مجتمعاتنا وبين أهلينا وبين وفي أمتنا، تعظيم الله عز وجل. من شعب الإيمان تعظيم الله تعالى وتعظيم ما يستلزم ذلك من شعائر الله تعالى وحدوده، فإن تعظيم الله عز وجل من أجل العبادات القلبية، بل من أهم أعمال القلوب التي يتعين تحقيقها والقيام بها وتربية الناس عليها، وبالذات في هذا الزمن الذي ظهر فيه ما يخالف تعظيم الله جل وعلا من الاستخفاف والاستهزاء بشعائر الله تعالى والتسفيه والازدراء لدين الله تعالى وأهله والمتمسكين به. إن الإيمان بالله تعالى مبني على التعظيم والإجلال والإجلال له جل وعلا، كما قال تعالى: تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. قال الضحاك بن مزاحم في تفسير هذه الآية: يتشققن من عظمة الله عز وجل. ومما قاله ابن القيم رحمه الله عن منزلة التعظيم، يقول: هذه المنزلة تابعة للمعرفة، فعلى قدر المعرفة يكون تعظيم الرب تعالى في القلب، وأعرف الناس به أشدهم له تعظيما وإجلالا. وقد ذم الله تعالى من لم يعظمه حق عظمته ولا عرفه حق معرفته ولا وصفه حق صفته، قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال ابن عباس ومجاهد: لا ترجون لله عظمة. وقال سعيد بن جبير: ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته. وروح العبادة هو الإجلال والمحبة، فإذا تخلى أحدهما عن الآخر فسدت. تعظيم الله تعالى أحبتي في الله وإجلاله لا يتحقق إلا بإثبات الصفات لله تعالى كما يليق به سبحانه، من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل. والذين ينكرون بعض صفاته تعالى ما قدروا الله حق قدره وما عرفوه حق معرفته. لما كان من أسماء الله عز وجل الحسنى المجيد والكبير والعظيم، فإن معاني هذه الأسماء أن الله عز وجل هو الموصوف بصفات المجد والكبرياء والعظمة والجلال، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وأجل وأعلى، وله التعظيم والإجلال في قلوب أوليائه وأصفيائه، قد ملئت قلوبهم من تعظيمه وإجلاله والخضوع له والتذلل لكبريائه. يقول العلامة الشنقيطي رحمه الله، محمد الأمين الشنقيطي، في هذا المقام: إن الإنسان إذا سمع وصفا وصف به خالق السماوات والأرض وصف به خالق السماوات والأرض نفسه، أو وصفه به رسوله، فليملأ صدره من التعظيم ويجزم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكمال والجلال والشرف والعلو، ما يقطع جميع علائق أوهام المشابهة بينه وبين صفات المخلوقين، فيكون القلب منزها معظما له جل وعلا غير متنجس بأقدار التشبيه، انتهى. ومما يوجب تعظيم الله عز وجل وإجلاله أن نتعرف على نعم الله تعالى ونتذكر آلاءه سبحانه وتعالى. يقول مما قاله أبو الوفاء بن عقيل في ذلك، يقول: لقد عظم الله سبحانه ابن آدم حيث أباحه الشرك عند الإكراه وخوف الضرر على نفسه، فقال: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. من قدم حرمة نفسك على حرمته حتى أباحك أن تتوقى وتحامي عن نفسك بذكره بما لا ينبغي له سبحانه، لحقيق أن تعظم شعائره وتوقر أوامره وزواجره، وعصم عرضك بإيجاب الحد بقذفك، وعصم مالك بقطع مسلم في سرقته، وأسقط شطر الصلاة لأجل مشقتك، وأباحك الميتة سدا لرمقك وحفظا لصحتك، وزجرك عن مضارك بحد عاجل ووعيد آجل، وخرق العوائد لأجلك وأنزل الكتب إليك. أيحسن بك مع هذا الإكرام أن ترى على ما نهاك منهمكا وعما أمرك متنكبا وعن داعيه معرضا ولسنته هاجرا ولداعي عدوك فيه مطيعا؟ يعظمك وهو هو، وتهمل أمره وأنت أنت. هو حط رتب عباده لأجلك، وأهبط إلى الأرض من امتنع من سجدة يسجدها لك، ما أوحش ما تلاعب الشيطان بالإنسان بين يكون بحضرة الحق وملائكة السماء سجود له تترامى به الأحوال والجهالات بالمبدأ والمآل إلى أن يوجد ساجدا لصورة في حجر أو لشمس أو لقمر أو لشجرة من الشجر، ما أوحش زوال النعم وتغير الأحوال والحور بعد الكور. انتهى كلامه. لقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يربي أمته على وجوب تعظيم الله تعالى. في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، والشجر على إصبع، والماء على إصبع، والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، فيقول: أنا الملك. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر، ثم قال: ما وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. ولما قال الأعرابي لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فإننا نستشفع بالله عليك، قال النبي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجه أصحابه، في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. وقد اكتفى الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان هذا المسلك، فعظموا الله عز وجل حق تعظيمه، عمرت قلوبهم بإجلال الله وتوقيره. هذا عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة يقول لبعض أصحاب المراء والجدال: أما علمتم أن لله عبادا أصمتهم خشية الله تعالى من غير عي ولا بكم، وإنهم لهم العلماء العصماء النبلاء الطلقاء، غير أنهم إذا تذكروا عظمة الله تعالى انكسرت قلوبهم وانقطعت ألسنتهم، حتى إذا استفاقوا من ذلك تسارعوا إلى الله بالأعمال الزاكية، فأين أنتم منهم؟ كان أهل العلم يعظمون ربهم ويقدرونه عز وجل حق قدره، حتى قال عون بن عبد الله: ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء حتى يقول: أخذ الله الكلب وفعل الله به كذا. يقول الخطابي: كان بعض من أدركنا من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله تعالى إلا فيما يتصل بطاعة. كان أبو بكر الشاشي يعيب على أهل الكلام كثرة خوضهم في الله تعالى إجلالا لاسمه تعالى، ويقول: هؤلاء يتمندلون بالله عز وجل. ومن أروع الأمثلة أيها الحبة في الله التي دونها التاريخ عن سلفنا الصالح وتعظيمهم لله عز وجل، ما وقع لإمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى لما سأله أحدهم عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سأله كيف استوى. فما كان موقف الإمام مالك إزاء هذا السؤال؟ يقول الراوي: فما رأيته وجد غضب من شيء كوجده من مقالته، وعلاه الرحضاء العرق، وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون الأمر به فيه. ثم سري عن مالك فقال: الكيف غير معلوم، والاستواء غير مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وإني لأخاف أن تكون ضالا. ثم أمر به فأخرج. فلنتأمل رحمني الله وإياكم أيها الأحبة ما أصاب الإمام مالك رحمه الله من شدة الغضب وتصبب العرق إجلالا وتعظيما لله تعالى، وإنكارا لهذا السؤال عن كيفية استواء الرب جل جلاله. ومن الأمثلة أيضا في هذا الباب لما مر على ابنه عبد الله على قاص الإمام أحمد رحمه الله، مر على مع ابنه عبد الله على قص يقص حديث النزول، فيقول: إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. يقول عبد الله: فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي وأمسكته حتى سكن، ثم قال: قف بنا على هذا المتخرص. فلما حذاه قال: يا هذا، رسول الله أغير على ربه عز وجل منك، قل كما قال رسول الله. الله أكبر. هكذا كان سلفنا رحمهم الله يعظمون الله عز وجل. لا إله إلا الله العظيم، سبحت له الأفكات، سبحت له الأفلاك، وخضعت له الأملاك، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، سبحانه وبحمده. كيف لا يستولي حبه وتعظيمه على القلوب، وكل خير منه نازل وكل فضل إليه، فمنه سبحانه العطاء والمنع والابتلاء والمعافاة والقبض والبسط والعدل والرحمة واللطف والبر والفضل والإحسان والستر والعفو والحلم والصبر وإجابة الدعاء وكشف الكربة وإغاثة اللهفة، بل مطالب الخلق كلها جميعا لديه، وهو أكرم الأكرمين. كيف لا تحب القلوب لا تحبه، ولا تعظم من لا يأتي بالحسنات إلا هو، ولا يذهب بالسيئات إلا هو، يجيب الدعوات ويقيل العثرات ويغفر الخطيئات ويستر العورات ويكشف الكربات. هو أحق من ذكر سبحانه وبحمده، أحق من شكر، أحق من عبد وحمد، وأنصر من ابتغي، وأرأف من ملك، وأجود من سئل، وأوسع من أعطى، وأرحم من استرحم، وأكرم من قصد، وأعز من التجئ إليه، وأكفى من توكل عليه. أرحم بعبده من الوالدة بولدها، وأشد فرحا بتوبة التائب من فرح من وجد ناقته بعد فقدها وعليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة. فسبحان الله وبحمده، هو الملك لا شريك له، والفرد لا ند له، كل شيء هالك إلا وجهه، لن يطاع إلا بإذنه، ولن يعصى إلا بعلمه، يطاع فيشكر ويعصى فيعفو ويغفر، هو أقرب شهيد وأجل حفيظ وأوفى بالعهد وأعدل قائم بالقسط، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، يغفر ذنبا ويكشف كربا ويفك عنيا ويجبر كثيرا وينصر ضعيفا ويغني فقيرا، يحيي ويميت ويسعد ويشقي ويضل ويهدي، وينعم على قوم ويسلم نعمته عن آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، هو الله لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، له القدرة المطلقة والإرادة التامة، يسمع ويرى دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا تشتبه عليه الأصوات مع اختلاف اللغات وتنوع الحاجات، ولا تتحرك ذرة في الكون إلا بإذنه، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فإذا كانت سبحات وجهه الأعلى لا يقوم لها شيء من خلقه، فما الظن بجلال ذلك الوجه الكريم وجماله وبهائه وعظمته وكبريائه. لذا كان أعظم نعيم أهل الجنة التلذذ بالنظر إلى وجهه الكريم جل جلاله، وهو موقف عظيم يتجلى فيه كبرياء الله وعظمته وجماله وجلاله سبحانه وبحمده. أيها الأحبة في الله، وفي موقف آخر دلت عليه بعض آيات من القرآن وأحاديث من السنة، أورد ابن كثير رحمه الله أنه حين ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الصعق فيموت أهل السماوات والأرض، ويجيء ملك الموت فيسأله ربه هو أعلم من بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي حمالة العرش، وبقي جبريل وميكائيل وإسرافيل، وبقيت أنا، فيأمره ربه بقبض أرواحهم، ثم يقول وهو أعلم من بقي، فيقول ملك الموت يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقيت أنا، فيقول الله عز وجل أنت خلق من خلقي فمت، فيموت. فإذا لم يبق إلا الله الواحد القهار كان آخرا كما كان أولا، طوى السماوات والأرض طي السجل الكتب ثم دحاها، ثم يقول أنا الجبار أنا الجبار أنا الجبار ثلاثا، ثم هتف بصوته لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم، ثم يجيب نفسه بنفسه لله الواحد القهار، ثم يبدل الله الأرض غير الأرض والسموات فيبسطهما ويسطحهما ثم يمدهما، ثم يزجر الله الخلق كلهم زجرة فإذا هم في هذه الأرض المبدلة، فيحيي الله الخلق، فيقف الناس موقفا واحدا مقداره 70 عاما، لا ينظر إليهم ولا يقضي بينهم حتى يشفع فيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. كيف واقع الناس من هذه الشعبة أيها الأحبة في الله؟ يلحظ الناظر في حال المسلمين أن ثمة مخالفات تنافي تعظيم الله تعالى وشعائره، كالاستهزاء والاستخفاف والازدراء والانتقاص لدين الله عز وجل وشعائره. تظهر هذه المخالفات عبر للأسف وسائل الإعلام المختلفة، من خلال منابر ثقافية ومؤسسات علمية مشبوهة وغيرها. وأشير أحبتي في الله هنا إلى أهم أسباب وقوع تلك المخالفات المنافية للتعظيم، ومنها الجهل بدين الله، قلة العلم الشرعي، ضعف التفقه في هذا الأصل الكبير، منها غلبة نزعة الإرجاء في هذا الزمان، إرجاء العمل عن مسمى الإيمان، فمرجئة هذا الزمان الذين يقررون أن الإيمان تصديق فقط ويهملون العبادات القلبية وعبادات الجوارح، كانوا سببا رئيسا في ظهور ووجود هذه المخالفات. فيمكن أن يكون الرجل عندهم مؤمنا ما دام مصدقا، وإن استخف بالله تعالى أو استهزأ برسوله أو دينه. ومن أسباب هذه الظاهرة أيضا وجود علم الكلام قديما الذي لا يزال أثره باقيا إلى هذا العصر، فأهل الكلام يخوضون في الله تعالى وصفاته مما أورثهم سوء أدب مع الله عز وجل. وأخيرا، فإن من أسباب ذلك أيضا عدم تعظيم الله جل وعلا، من أسباب ذلك كثرة الترخص والمداهنات والتنازلات من علماء السوء الذين أشربوا حب الدنيا والرياسة، فجعلوا الدين ألعوبة يأخذون منه ويدعون. ورحم الله ابن القيم رحمه الله حيث يقول كل من آثر الدنيا من أهل العلم واستحبها فلا بد أن يقول على الله غير الحق في فتواه وحكمه، لأن أحكام الرب سبحانه كثيرا ما تأتي على خلاف أغراض الناس. أيها الأحبة في الله، إن تعظيم الله عز وجل في القلوب وإجلاله في النفوس والتعرف على آلائه وأفضاله وقدره حق قدره هو زاد العابدين وقوة المؤمنين وسلوى الصابرين وهو سياج المتقين. من الذي عرف الله فاستهان بأمره أو تهاون بنهيه؟ من ذا الذي عظمه فقدم عليه هواه؟ فالله سبحانه وتعالى يعبد ويحمد ويحب لأنه أهل لذلك ومستحقه، بل ما يستحقه سبحانه لا تناله قدرة العباد ولا تتصوره عقولهم. لذلك قال أعرف الخلق بربه صلوات ربي وسلامه عليه كما في الحديث الصحيح: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، والله أعظم شأنا وأعز سلطانا. ولكن الذنوب التي رمت على القلوب حجبت تعظيم الرب سبحانه وتعالى وأضعفت وقاره في القلوب. ولكن لو تمكن وقار الله جل وعلا وعظمته في قلب العبد لما تجرأ على معاصيه أبدا. فإن عظمة الله تعالى وإجلاله في القلوب تقتضي تعظيم حرماته والاستسلام لحكمه وأمره ونهيه، وهذا التعظيم لا شك أنه يحول بيننا وبين الذنوب والمعاصي. فعلى قدر خوفنا من الله جل وعلا وتعظيمنا له سبحانه وتعالى، وعلى قدر يهابنا الخلق، وعلى قدر تعظيمنا لله جل وعلا يعظمنا الخلق، وعلى قدر محبتنا لله جل وعلا يحبنا الخلق. وإنما يستدفع البلاء بالتوبة والاستغفار والاستسلام لأمر الله الواحد القهار. وحتى هنا وإلى هنا أحبتي في الله، أصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نفس إن رمت الفلاح في دار عز لا تهون، فتيقني بأنه قد أفلح المؤمنون. ميزاننا إيماننا به الأنام يوزنون، تشعبت أنهاره طوبى لمن سينهلون.